السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، كنا نتكلم عن قضية أن الإنسان وكل به ثلاثة أعداء: الشيطان والنفس والهوى، وأمده الله جل جلاله مقابل هذه الثلاثة بثلاثة. أما الشيطان فمقابله ملك ناصح يعينه ويقويه على الخير، وأما النفس الأمارة فمقابلها النفس المطمئنة، وأما الهوى فمقابله العقل الذي يدرك مآلات الأمور وعواقب الأمور. ومع ذلك تجد بعض الناس يطيع الشيطان ويسلك سبيله ويضيع نفسه، وآخر يطيع القلب والنفس المطمئنة فيثبت وتنمحي عنده النفس الأمارة. ثالث هذا مرة وهذا مرة، هو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله ويسلب إيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فيسلب إيمانه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ينزع منه الإيمان فيظل فوق رأسه كما ينزع أحدكم القميص من رأسه، فإذا تاب أعيد إليه ولبسه. الشاهد أن بعض الناس عارف أن السكة دي، يعني زي ما أقوله دايما، إن سكة الحرام معروفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. عارف الحلال وعارف الحرام، العجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريقة التي قطعت عليه وأخذ فيها، ومع ذلك بجهله يأبى إلا سلوكه. ليه؟ لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه. احيانا الانسان بيدي الشيطان فرصه ان الشيطان يتمكن منه، فاذا تمكن منه الشيطان تصعب مخالفته. ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول كلمه خطيره جدا، يقول ايه؟ انه اذا انشرح الصدر بالمعصيه. هو وارد ان الصدر ينشرح بالمعصيه؟ ازاي؟ ربنا قال كده: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. في ناس صدورهم بتنشرح بالمعاصي، زي ما قلنا انه لما يشوف فيلم ولا يشوف واحده عريانه ولا راقصه ولا غيره ينشرح صدره ويهيص ويفرح ويبقى كده مستبشر وفرحان. قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلما يبقى مستبشر كده وفرحان وهايص، يدخل الشيطان من الصدر المفتوح ده إلى القلب. قال ابن القيم: فإذا دخل القلب قلبه وجلس فيه وتمكن، فإذا ذكر العبد الله دفع الشيطان الذكر إلى حواشي القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. أنت لما تعمل معصية وتنشرح بها يروح الشيطان داخل قلبك، أما يدخل القلب الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوصل القلب، يقعد في القلب، يقعد بقى ويتمكن، يقعد ويربع. تيجي انت تفوق، عايز تتوب استغفر الله، الشيطان يدفع الذكر الحواشي الان. عصى كان صايم فطر وبعدين قاعد يتفرج على فزوره ولا على تمثيليه ولا مسلسله ولا حاجه فيها نساء وعري واستهزاء بالدين وضحك وافسد القلب. راح يصلي التراويح في حال فساد قلبه ده وتحول قلبه، راح يصلي العشاء واقف في الصلاة ولا هو دريان بحاجة ولا حاسس بحاجة، والإمام يقرأ آيات تهد الجبال وهو لا يتأثر، والناس بتبكي من حوله وهو لا يتأثر، لأن الشيطان قاعد ومركز ومتمكن جوه في قلبه، ما بيخليش حاجة توصل أبدا، كل ما حاجة تيجي توصل قلب يزقها ويدفعها لكي لا تصل إلى القلب. فتحكم فيه وقوي الشيطان عليه. والنفس نفس الشيء، لما تتابع النفس في كل ما تطلب، نفسك تقول لك بص يبص، روح يروح، اسمع يسمع، اعمل يعمل، فتستأسد النفس عليه، النفس تستولي على القلب. طب الحل ايه؟ لو ان الانسان استطاع ان يضعف الشيطان ويضعف النفس ويمكن عليهما الملك والمطمئنة والقلب لا استطاع ان يسير. يضعف الشيطان ازاي؟ قال بعضهم ان المؤمن يمضي شيطانه كما يسلي احدكم بعيره في السفر. عارف لما واحد يبقى مسافر على بعير ويفضل راكبه ليل ونهار، راكب عليه ياكل عليه ويشرب عليه وينام عليه ومشي ليل ونهار، يخلي البعير ينتهي يقضي عليه. كذلك اللي على طول تعب شيطانه، صايم يخلي يسلي يذاكر لله عز وجل، يجي ياكل يذكر الله فالشيطان ما ياكلش معاه، يدخل البيت يذكر الله الشيطان ما يدخلش معاه، اللي يجي ينام يذكر الله الشيطان ما ينامش معاه، الى اخر، فيخلص عليه ويذبح النفس بسيوف المخالفه. نفسه تقول له يمين يقول لها شمال. النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، يصوم لحد النفس ما تعتاد الصيام وتألفه ينقلها للضد يفطر، ويفضل يفطر لحد النفس ما تعتاد الإفطار وتألفه ينقلها للضد يصوم، يقوم أول الليل لحد النفس ما تعتاد قيام أول الليل والنوم آخر الليل ينام أول الليل ويقوم آخر الليل، وهكذا مخالفة النفس وترويضها. قال ولو أضعفه بالمخالفة وزجره إذا دعاه وحاربه إذا أخذه، إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، لكن الإنسان هو مكنه من نفسه. هو ده العيب، إنك أنت تفضل ساكت لحد ما يتمكن منك الشيطان، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده. عشان كده الشيطان بيقول إيه في الخطبة في النار، قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو الشيطان قال تعال، رحت أنت مدد له إيدك خطفك، أنت اللي مدد إيدك، هو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشر ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث، فهكذا يستأسر الشيطان، يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. يبقى الإنسان هو اللي بيسلم نفسه وهو اللي بيوقع نفسه. هو اللي بيضيع نفسه. ولو ان الانسان فهم من اين يأتيه الشيطان واستطاع ان يسد على الشيطان ابوابه واستطاع ان يتقوى بالله وحده سبحانه وتعالى ثم بالاعمال الصالحة وغيرها لما غلبه الشيطان ابدا ابدا. فلما ان بلي العبد بما بلي به الشيطان والنفس والهوى اعين بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهد هذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا. إنسان لما في الحرب هي دي يا جماعة اللي احنا بنطلبها منك النهاردة اللي انت مش داريان بيها. سبحان الله العظيم نقطة خطرت لي أمس في خطبة الجمعة وأنا أخطب الجمعة وأقول إن من قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقلت أين عهودك ووعودك مع الله؟ بعض الناس عايش كده عايش وخلاص بياكل ويشرب وينام ويشتغل ويكسب ويعيا ويصحى يعني ما هوش دريان كأنه لا رب له كأنه لا إله له عايش لنفسه بنفسه وناسي فين علاقتك فين معاملتك مع ربنا فين وعودك له فين عهودك له معه فين طلبك منه فين انجاز وعدك وعده لك واستنجاز وعده لك ووعدك له. لازم يبقى في حال بينك وبين ربنا. نفس الشيء النهاردة بقول ان بعض الناس عايش حياته كأنه خلق عشان يشتغل ويكسب ويتزوج ويقضي شهوته ويأكل ويشرب وعايز يعلو ويربي ويكتر ويتزود وي. يا ابني يا اخي يا حبيبي في الله هذه الدنيا امتحان افهم ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخره. قرآن مليء بالآيات اللي بتقول لك إن الدنيا دي فتنة وابتلاء فلا بد إنك أنت تنتبه. أنت في حرب في حرب زي ما قالوا مثل المؤمن كمثل رجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب يا رب. قالوا كيف يلغو من رأسه في فم الأسد. الأسد فتح بقه ورأسك جوه دماغك جوه بق الأسد وانت بتفكر في ايه بتتفرج على ايه بتبحث عن ايه بتدور على ايه. اصحى هيقفل بقه على دماغك انتهت. لذلك انسان في حرب بقى الشيطان والنفس والهوى ومقابلهم الملك والقلب والعقل وعندك حصون. لسه كل يوم الصبح وانت بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة كنا له حرزا من الشيطان. في حرز وفي حصن وفي خطر وانت معاك الفرصة انك انت تحترز. هؤلاء الجنود ملائكة، خذ منها ما شئت، هذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت، والأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة. الأمر سهل يعني، دول كلهم 50-60 سنة، ما فيش 50-60، ما فات نصهم في الطفولة والشباب، خلصت، فاضل لك حاجة بسيطة وتموت وتقابل ربنا وترتاح من الحرب دي. بقى متى يذوق العبد طعم الراحة؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. أما تدخل الجنة بارتاح، ارتاح واتبسط. فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت ترى. يا لله، يا سلام لما تشوف ده حاصل بقى، إنك أنت تدخل الجنة وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لما تروح بقى في الملك اللي انت فيه والنعيم اللي انت فيه والجنة اللي انت فيها، ومفيش بقى يا أهل الجنة خلود بلا موت، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا إلى الأبد، راحة تامة وسعادة كاملة. وكمان قال قائل منهم إني كان لي قرين. سبحان الله، يتذكر أمال القرين فين؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. أحيانا يبقى من متعتك ولذتك إنك تشوف عدوك بيتعذب. فالقرين راح فين؟ الشيطان. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فأشوف فيشوفوا إليه محبوس في سجن في جهنم، وانت في نعيم وملك ونعيم مقيم. فالسجن الذي كان يريد الشيطان أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الروح والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة. بس اصبر شوية الدنيا دي، حتة الدنيا دي، جزاء صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغرة للرباط ما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. قالوا الشجاعة صبر ساعة. قلنا قبل كده لما سئل عن طرف بن شداد عن الشجاعة قال الصبر. قيل كيف؟ قال هات أصبعك أعضه وخد أصبعي تعض. التاني بيعض أصبع عنترة وعنترة بيعض أصبع الرجل. بعد لحظة الرجل صرخ أي، فقال عنترة لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. الفرق بيني وبينك إن أنا صبرت فأنت صرخت، ولو أنت صبرت كنت أنا صرخت. هي كده الشيطان بيراودك على معصية، انت لو صبرت لا لا لا هينصرف، لو وقعت لو هو صبر وانت عمال تقول لا لا لا والشيطان صابر عليك افعل افعل افعل، لو طال صبره عن صبرك يبقى محتاجين 105% صبر من صبر الشيطان، 105% تضحيات من اجل الجنة. فان ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، هي كأنها ساعة. لذلك نخرج من هذه الحلقة بالصبر عن المعصية. أما النفس والشيطان يراودك على معصية اصبر، أجل المعصية، التسويف بالمعاصي. الشيطان بيقول لك دخن سيجارة، قل طب كمان ساعة، وبعد ساعة قل طب كمان ساعتين، بعد ساعتين قل طب خليها لبكرة، بكرة قل خليها اللي بعده، بعده قل خليها للسنة الجاية، سوف وهكذا تنجو إن شاء الله. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.